بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفائدة، الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكوب والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحم. وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. هذا حال كثير من الناس إذا أصيب بالمصيبة، بالمرض، بأشياء، يذهب ويشكو إلى الناس ويترك الرجوع إلى الله والضراعة. الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذه الشدائد لتضطر إليه وترجع إليه، وأنت تذهب وتنزل حاجتك في الناس وتشكو أنه قد أصابك كذا وكذا، وكأنك مظلوما بهذه المصائب. الحقيقة أنك إنما ابتليت بها بسبب ذنبك، ويعفو الله عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، إلى الذي لا يرحم. بيت جميل: الذي ما عنده كتاب يكتبه، يكتب هذا البيت، الذي ما عنده كتاب يكتبه في دفتره. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. قال: والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس. ما شاء الله، لا ينظر إلى أن فلان ظلم أو إلى أن فلان أساء إليه، إنما يعرف أنه سلطت عليه إساءة هذا الرجل بسبب ذنبه أو بسبب ما عنده من التفريط. وهذا لا يوفق له إلا من وفقه الله. إذا أصيب بأذية من الناس يعلم أن ذلك بسبب ذنبه، فيشكو نفسه إلى الله، يشكو تفريطها ويسأل الله المغفرة لها. هذا توفيق من الله جل وعلا، فهو يعلم أنه ما سلط الناس عليه إلا بسبب ذنوبه. قال: وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالمراتب ثلاثة، أخصها أن تشكو الله إلى خلقه، وكأنك تتظلم بما أصابك الله من المصيبة. وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. الأولى يأثم عليه، والثانية مرتبة شكر ومرتبة إحسان،

وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني، لا أظنه قول الأكثر، بل الجهاد هو بعض المعنى والأكثر على أنه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي، القرآن والسنة، والجهاد شيء منها. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترى عليهم عدو. قال ابن القيم: قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. سبحان الله، لما ترك المسلمون هذا الأمر العظيم شعيرة الجهاد في سبيل الله ذلوا وتسلط عليهم الأعداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يعني أقبلتم على الأعمال الدنيوية وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينه. هذا حديث عظيم يدل على أن ما أصاب المسلمين من الذل وتسلط الأعداء عليهم هو ركونهم إلى الدنيا وكراهيتهم الجهاد في سبيل الله. لما ابتعدوا عن الجهاد فالأعداء زادوا تسلطا عليهم. لو كان المسلمون هم الذين يجاهدون ويبتدئون الكفار بالغزوات ليدخل الناس في دين الله لرأيت الكفار في ذل، وهم الذين يدفعون الجزية، وهم الذين يخافون على أنفسهم، كما حصل في بلاد الأندلس. سبحان الله، في عهد الدولة الأموية دخل بلاد الأندلس التي تسمى الآن إسبانيا والبرتغال في قارة أوروبا، قطعوا من بلاد المغرب، قطعوا البحر ووصلوا إلى تلك البلاد. كانوا قليل، عشرة آلاف أكثر أقل، يعني أعداد قليلة، وأولئك مئات الآلاف، لكن دخلوا بعزة، فتحوا تلك البلدان شبه قارة، إسبانيا والبرتغال كبيرة شبه قارة، ما شاء الله، منطقة بعد منطقة تفتح حتى وصلوا إلى حدود فرنسا، وحصل قتال مع نصارى فرنسا. فانظروا إلى أين بلغوا. ولما تركوا الجهاد في سبيل الله أقبلوا على الدنيا، استعاد النصارى تلك البلدان وأخذوا بلاد الأندلس، وقد كانت بأيدي المسلمين ما يقارب ثمانية قرون، 800 سنة، وهي بأيدي المسلمين من حين عهد الدولة الأموية إلى نحو 8 قرون، وهي بأيدي المسلمين. أنتم تعلمون كم خرج فيها من علوم عظيمة وعلماء، كل من ينسب إلى قرطبي، هذا كلهم من بلاد الأندلس، صاحب التفسير وصاحب المفهم، وكذلك ابن عبد البر وابن حازم، أئمة كثر خرجوا من تلك البلدان. ولكن لما ترك الناس الجهاد رجع الكفار وأخذ البلدان، والله المستعان. الجهاد عز، الجهاد في سبيل الله، لكن جهاد لمن؟ لأعداء الإسلام، جهاد لأعداء الإسلام، ليس كما يفعله بعض التكفيريين، يذهب ويكفر له بعض المسلمين ويفعل بعض التفجيرات وبعض الانقلابات في بلاد الإسلام ويسمي نفسه مجاهدا وهو مفسد في الأرض. والله المستعان، جهاد لأعداء الإسلام. ولهذا قال ابن قتيبة: لما يحييكم، أو قال ابن القيم: قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، وأما في البرزخ فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

قال ابن عباس: وجميع المفسرين كان كافرا ضالا فهديناه. وقوله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يتضمن امورا. احدها انه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمه، فمثله ومثلهم كمثل قوم اظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق. واخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. وثانيها انه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم الى النور. وثالثها انه يمشي بنوره يوم القيامه على الصراط اذا بقي اهل الشرك والنفاق في ظلمات الشركين ونفاقهم. وقوله: اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الايه انه يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الايمان، ويحول بين اهل طاعته وبين معصيته، وبين اهل معصيته وبين طاعته. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. هذا اختصار لخلاف كثير في الآية، خذها من ابن القيم رحمه الله في تفسير يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته. معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب ويصرف القلوب، فأناس يوفقهم الله لطاعته ويعصمهم من معصيته، وأناس يخذلهم الله إلى المعصية ويمنعهم الطاعة بحكمته وعدله. ولا يظلم ربك أحدا. قال في الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه، لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه. ذكر الواحدي عن قتادة وكأن هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك وأضمر خلافه. وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة، عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته. فيكون كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهي كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، والله أعلم. فأمرهم بالاستجابة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم، ثم بين أن ذلك كله بمشيئته، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.